بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فما حكم من أنكر السنة وقال لسنا نحتاج إلى السنة يكفينا القرآن؟ هذا كفر، وهذا رد للقرآن نفسه. ما الدليل على ذلك؟ قول تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وأيضا قول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. والآيات كل الآيات التي فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذا رد للقرآن نفسه الذي يقول ما نحتاج إلى السنة، فالسنة التي تبين القرآن. فمن أين علمنا الفروض الخمسة وأركانها وواجباتها، وكذلك كيفية الصيام، كيفية أداء الزكاة، كيفية الحج، كلها من السنة. حديث: لو أني أتيت القرآن ومثله معه ما حاله؟ وعما الحديث. نعم. من يجيب؟ من ذاك بتبين. عن أبي سعيد. لا حد غيره. ما أدري، عبد الله بن عمر ما أدري. أحفظ عن غيرهما. عن من عندك أبا إسحاق؟ المقدام معد كرب. المقدام ابن معد كرب، وهو في الصحيح مسلم، وجاء أيضا الظاهر عن المقداد من الأسود: ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فما حال حديث: إذا جاءكم الحديث عني فعرضوه على القرآن، فإن كان موافقا فخذوا به وإلا فاتركوه، أو بهذا أو بنحو ذلك. نعم. عن أبي حميد أو أبي يسين؟ لا، ذاك لفظ آخر غير هذا. لا، هذا قوله فعرضوا على القرآن حديث باطل. قال الإمام الشوكاني: عرضناه على القرآن فوجدناه باطلا فتركناه. نفس هذا الحديث: ما عرضناه على القرآن فتركناه. كيف؟ لأن القرآن أمرنا أن نأخذ بأحاديث رسول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم انظروا إلى المبتدعة ومنكر السنة، انظروا يستدلون بحديث ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت تنكر السنة، كيف تستدل بحديث ثم أتيت بحديث ضعيف أو موضوع تحتج به؟ تنكر السنة الصحيحة وتنكر صحيح البخاري وصحيح مسلم وما تلقته الأمة بالقبول، وتأتي بحديث ضعيف تأيد به قولك، أنت نفسك تقول ما يحتج بالسنة، كيف الآن تحتج علينا بحديث موضوع؟ ما يعقلون كلامهم، يتكلمون بما لا يعقلون. يقولون: ما نريد السنة، السنة ليست حجة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولى فعليهم مولى. طيب أنت تقول تنكر السنة ما نحتاج للسنة، ثم تأتي بحديث: من كنت مولى فعليهم مولى. فكيف هذا؟ هوى ما يعقلون كلامهم. أنا مدينة العلم وعلي بابها. طيب السنة أنت تنكرها، كيف تأتي الآن بأحاديث تقول ثم يأتون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة ويحتجون بها؟ نعم أسانيد عن كذابين. هذا حديث عندهم مسلسل بالحمير ولا أنا ما أعرف هذا. ما أدري، لعلهم ربما أنهم يستهزئون. يعني معجزة أنطق الله الحمير ولا كيف يعني؟ ده كيف تمين؟ هذا حادث المكذوبة الآن انتشرت كثير. أيهما أكثر، الحادث الصحيحة والموضوع الضعيفة؟ الضعيفة الموضوع أكثر من الحادث الصحيح. الحادث الضعيفة والموضوع أكثر من الحادث الصحيح. الله المستعان، أكثر بكثير. إنكار السنة كفر لا شك فيه، من المعلوم من الدين بالضرورة إنكارها كفر. كيف ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالذين يصفون أنفسهم قرآنيون أي ما يعملون بالقرآن، هؤلاء هذا كفر، ردة، هذه ردة، إنكار السنة كفر. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا طعن في الدين، وغالبا هذا من طريق الزنادقة، يريدون أن يتوصلون للطعن في دين الله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا موضوع ما أو لا أصل له. هل أحدكم قد بحث؟ أظن أنه لا أصل له، ما أظن له إسنادا. من قد راجع وبحث عليه؟ نعم، الذي فيه أن الشيطان تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل بعض الأسئلة. ما أظن له إسناد، كأنه لا أصل له. والله ما معنى قول المحدثين لا أصل له؟ يعني ما له حتى إسناد. الموضوع قد يكون له إسناد، في السند رجل كذاب أو وضع، أما هذا لا أصل له، لا سند له بالكلية، ما وجد له سند في كتب السنة. يقول الأخ السائل، شخص يعمل مع أناس فأصبح الناس ينادونه باسمه وينسبونه إلى أولئك الناس، يعني كان يشتغل عند إنسان مثلا عواضي، يقول له ابن العواضي، هو عامل عنده، أو يا عواضي، هو مجرد عامل، هم يقصدون اسمه، هم يقصدون يدعون باسم صاحب المحل، وهم كثير منهم يعلم أن بعضهم عمال، أنه مجرد منادى حتى يلتفت إليه. فإن كان قد تكرر من شخص فيخبره، يقول أنا اسمي فلان أو كذا، إذا تكرر من شخص بعينه حتى ظنه اسمه أو ظنه من نفس القبيلة فيغير اسمه، يعني يبين اسمه. يقول، هل سلم النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة في الصلاة؟ الأحاديث الواردة بتسليمة واحدة كلها وعلت معلة لم يثبت منها شيء، فالصحيح أنه يسلم تسليمتين. إلا أنه إذا سلم تسليمة واحدة فتجزئه في أداء الركن، تجزئه في أداء الركن، والثانية مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، وهذا ينطبق على من سلم تسليمة واحدة، ولأنه قد ورد عن بعض الصحابة أنه سلم تسليمة واحدة. وعلى هذا فمن سلم تسليمة واحدة أجزأته عن الوجوب، أجزأته عن الركنية، والأقرب أنه يسلم تسليمتان. كذلك في الجنازة الأقرب أنها تسليمتان، ومن سلم تسليمة واحدة فقد ثبت عن عدد من الصحابة أنهم سلموا تسليمة واحدة، لا ينكر على من سلم واحدة. يقول هل يدخل في الحديث من دعي إلى غير أمه؟ ما أحد يدعى إلا الأم، الناس يدعون إلى آبائهم. يقول رجل متزوج فهل عمه أخو أبيه محرم لزوجته؟ لا، ليس محرما لزوجتك، عمك وخالك ليس محرمين لزوجتك، إذا مت فلهما أن يتزوجا بها بعد انتهاء عدتها. يقول ما معنى وليتبوأ مقعده من النار؟ وعيد أن له بعمله ذلك أنه يستحق مقعدا من النار. يقول ما هل ما ورد من الآيات في القرآن هو في النفاق الاعتقادي؟ آيات المنافقين اللي في القرآن الظاهر أنها في النفاق الاعتقادي، وصف الله المنافقين النفاق الأكبر، ولكن للمنافق نفاق أصغر، الذي له نفس الأعمال له نصيب من الوعيد في الآيات المذكورات، مثلا مما وصف الله به المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ثم ذكر صفات لهم في تلك الآيات، 10 آيات في سورة البقرة. وكذا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول الله أشهد أن المنافقين لكاذبون، وذكر بعض الصفات في سورة المنافقين من الأيمان الكاذبة وغيرها. وكذلك في سورة النساء: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وذكر أيضا بعض الصفات لهم. فالآيات التي في القرآن في المنافقين هي في النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر، الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، إلا أن من اتصف ببعض صفاتهم عملا له نصيب من الوعيد، له نصيب من الوعيد. كما أن الكفار الذين يذكر الله عز وجل أعمالهم في القرآن، من اتصف بعض صفاتهم له نصيب من ذلك الوعيد، كقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فمن ضيع عمره واقترف المحرمات وظن أنه يحسن صنعا، والمبتدعة أيضا لهم نصيب من الآية. وكذلك قول تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. الآية في سياق الكافرين، يعني كانوا يخوضون في آيات الله، ولها نصيب، المبتدع لهم نصيب من الآية، وكل من خاف له نصيب من الآية. وكذلك: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، نزلت في سياق الكافرين، وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام زجرا لما حصل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أمره أن يقوم إلى الصلاة، فقال: أنفسنا بيد الله، متى شاء الله أن نستيقظ أيقظا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ لها: وكان الإنسان أكثر شيء جدل. إذن الآيات في المنافقين هي في النفاق الاعتقادي، وتتناول أيضا من كان منافقا نفاقا عمليا وله بعض هذه الصفات، فلا بأس أن تنزل عليه ويزجر بالقراءة عليه هذه الآيات. إنسان يكذب يحلف الأيمان الكاذبة يمكن أن يقرأ عليه قوله تعالى في المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم من أمريك سماهم جهنم جزاء ما كانوا يكسبون على سبيل الزجر يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء لأنهم هم الكاذبون. إن كنا صواحب يوسف نعم. يقول أخ يجوز لبس الجنابي الذي فيه الذهب؟ الذهب لا يجوز لبسه للرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم. وهذا لبس، هذا لبس تزيين الجنبية بالذهب. ما منا أحد لو يقول لبس جنبيته، لبس جنبيته وصارت تتخذ لباسا أكثر من اتخاذها سلاح. فالظاهر أنه لبس ولا يجوز لبسه. ما الذهب هذا ما هو الذي سيرفع ثمنها؟ بعضهم يظن أن الذهب هذا أو حتى ولو أن رفع ثمنها شيء محرم لا يجوز لك استعماله، إلا أن أصحاب الجناب أنفسهم الثمن عندهم ليس بالذهب، الثمن عندهم بالقرن نفسه. القرن هو الذي يثمن الجنبية، هو الذي يجعل لها الثمن. نفس القرن إذا كان من قرون الحيوانات الفاخرة هو الذي يجعل لها ثمنا. أما الذهب هذه القطعتين هذا ما تساوي شيئا. ويستبدلها بفضة إن كان ولا بد فيستبدلها بالفضة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ورحمة.